إذاعة الجمهورية العربية المتحدة من القاهرة تقدم الأغاني للأصفهاني. أنا أبو الفرج الأصفهاني، وديه الليلة 115 ويا كتاب الأغاني. مساء الخير. امبارح دردش لنا الغريط شوية وهو قاعد يسري عن ست الصرية بنوادر مسلية وأنغام مشجية. اكمنه لقاها زعلانة من عمر بن أبي ربيعة حبتين، وعرف إنها ضربته بخواتمها على بقه كسرت له سنتين. وياما بيحصل بين الحبيبين وكله بيتنسي في غمضة عين. أصل الكلام إخوات الصرية طبوا عليها في غاية الاستعجال والاهتمام، عاوزينها تلبس وتخرج وياهم أوام علشان يزوروا عائشة بنت طلحة اللي جاية من العراق تحج وجايبة هدايا تخلي عقول الستات توج. كرما لكنا يا نساء قريش، أقسم ما مس جنبي مضجعي منذ حطت رواحلي بمكة. لا أنت كرامة بنت كرام يا عائشة. ما تكرمك بنت أنثى يا بنت طلحة؟ استكرم والله ابن الزبير فارتبط. وهل اجتمع قط على الدنيا زوجان في مثل جمال عائشة ومصعب؟ حياكن وبياكن أيتها العبلات، أين جواريكن؟ ادخلن يا فتيات إلى كهرمانتي بنانة، فعندها لمولياتكن خلع وألطاف. بالله لا تتكلفي لنا. لا عليك فينا، فما نحن بالغريبات. البر خير تجارة رباحة، وأنتن أقرب نسبا وأمس رحما، وما نقوم بحقكن. يا هداياك تنوء بالفتيات. أثقلت والله حمولهن. أبرك الله ووصلك يا عائشة. لا عدمناك يا عائشة، نستودعك الله. في أمان الله، اذكرنني يا عبلات. بررتي فأجزلتي، أقر الله عينك، أحسن الله إليك. في أمان الله. ما شاء الله تبارك الله، أرى كنا خارجات كل واحدة ومعها جاريتها تحمل ما أمرت لها به عائشة، ونسيتنني بالباب بمزجر الكلب. هذا أنت يا غريب. فأين نصيبي من عائشة؟ نسيناك، أخذناك، ذهبت عن قلوبنا. ما أنا ببارح من بابها أو آخذ منها، فإنها كريمة بنت كرام. هلما فتياتنا، أتركناه ببابها، خلينه يفعل بنفسه ما يشاء. تذكرت ليلى فالفؤاد عميد، وشطت نواها فالمزار بعيد، علقت الهوى منها وليدا فلم أزل إلى اليوم ينمي حبها. لكم هذا مولى العبلات بالباب يذكر بنفسه، هاتوا. نسينا والله بباب الكرام. ادخل يا غريب. السلام والبركة والرحمة من الله على مولاتي عائشة. التي فردها الله بملاءة الحسن وعموده وبرنصه. مهما أفضت بالكلم النوابغ لتجري بها إلي منكم النعم السوابغ. معذرة غريض، لم أعلم بمكانك. يا بنانة اجمعي للغريض مستقة. أتدري ما المستقة؟ جبة من فرو اليرابيع من أدر بيجان. يا بنانة واجمعي له خفين مكعبين وقباء خشكونة. أتدري ما الخشكون يا غريض؟ هو قميص فارسي مصبغ. أي غريض، أشتهي السماع، أتغنيني؟ نعم وكرمتين. فإن أنت غنيتني في نفسي فلك مثل كارة القصار من ثياب تحبها. نعم، أغنيك من قصيدة جميل ابن معمر في بثينة. خليلي، ما أخفي من الوجد باطن، ودمعي بما قلت الغداة شهيد. ويحك غريض، ما عدوت ما في نفسي، فهات الغناء. والله ما أحب أن أغني قبل أن أشبع من مجلسك. لولا ملالة الحديث وثقل إطالة الجلوس لاستكثرت منك. فما أنا ببارح من مجلسك حتى أحدثك بقصة جميل ابن معمر وخبر الشعر الذي أغنيه. إذن تكون قد أعطيتني فضيلة الأمر كله في الغناء والشعر، فهاتي. حدثني شيخ من بني حنظلة فقال: بين أنا في إبلي في الربيع إذا أنا برجل منطو على رحله كأنه جان، فسلم علي: السلام عليك. وعليك السلام. فمن أنت يا عبد الله؟ أحد بني حنظلة. فانتسب إليهم حتى تبلغ فخذك الذي أنت منه. لا تكلفني ولا تتكلف، وسني ما تريد. أريد أن أسألك عن بني عذرة. عن أي من شؤون بني عذرة؟ أين نزلوا؟ هل ترى ذلك السفح؟ فإنهم نزلوا من ورائي. يا أخا بني حنظلة، هل لك في خير تصطنعه إلي؟ فوالله لو أعطيتني ما أصبحت تسوق من هذه الإبل ما كنت بأشكر مني لك علي. نعم، ومن أنت أولا؟ لا تسألني من أنا، ولا أخبرك غير أني رجل بيني وبين هؤلاء القوم ما يكون بين بني العم. فإن رأيت أن تأتيهم فإنك تجد القوم في مجلسهم فتناديهم وتسألهم وتنشدهم عن ناقة بكرة فتية بيضاء خالطتها حمرة فهي أدماء تجر خفيها. فإن سألوك عن سمة فيها فقل هي غفل من السمة، فإذا ذكروا لك شيئا فذاك، وإلا استأذنتهم أن تسأل في البيوت وقلت: إن المرأة والصبي قد يريان ما لا يرى الرجال. فإن أذنوا لك فلا تدع أحدا تصيبه عينك ولا بيتا من بيوتهم إلا نشدت الناقة فيه. أفعل كرم لك. يا أهل هذه الدار، أنشدكم بكرة أدماء تجر خفيها غفلا من السماء. ما رأينا يا صبية؟ أنشدك بكرة أدماء تجر خفيها غفلا من السماء. أطال الله شقاءك منذ أصبحت تسأل عنها، وقد رأيتك ما تركت بيتا ولا أحدا في بني عذرة حتى انتصف النهار وأذاك حر الشمس. أما عطشت وجهت؟ نعم، لا أشب الله قرنك، فرغت من البيوت فما بقي إلا ثلاثة أبيات وما أظنهم يذكرون شيئا. سوءة وثق بي رجل وزعم أن حاجته تعدل مالي ثم آتيه فأقول عجزت عن ثلاثة أبيات. لا لا والله لا، لأعمدن إلى أعظمها بيته. السلام عليكم أهل هذا البيت. وعليك السلام. نشدتكم بكرة أدماء تجر خفيها غفلا من السماء. يا عبد الله، قد أصبت ضالتك. أراح الله بالك. ما أظنك إلا قد اشتد عليك الحر واشتهيت الشراب. أجل، ادخل اجلس. هذه صفحة مصرية مفضدة، وهذا قدح مفضد. هل رأيت إناء قدت أحسن منه؟ ما لي والإناء مصري أو رومي، مفضد أو مذهب، إلي بما فيه. في الصفحة تمر من تمر هجر، وفي القدح لبن فدونك. يا مات الله، والله ما أتيت اليوم أكرم منك ولا أحق بالفضل، فهل ذكرت من ضلتي شيئا؟ هل ترى هذه الشجرة فوق الشرف؟ نعم، فإن الشمس غربت أمسي وهي تطيف حولها، ثم حال الليل بيني وبينها. واه، جزاك الله عني خيرا، حسبت أنها عندك، وحسبي والله لقد تغديت ورويت، ولسوف أبحث عن أثرها حول الشجرة. أيها المتشح بكسائك رافعا عقيرتك بين الإبل، السلام عليك. أهو أنت قد عدت يا أخا بني حنظلة؟ وعليك السلام، ما وراءك؟ ما ورائي من شيء، أطال الله تعبي، ثم صادفت امرأة آخر المطاف أطعمتني تمرا في صفحة مصرية مفضدة، وسقتني لبنا في قدح مفضد، ثم أشارت إلى شجرة على شرف وذكرت أنها رأتها أمس هناك. قد أصبت طلبتك، ويحك. أعجب من قولك وأنا لم أجد شيئا. أكلت في صفحة مفضدة وشربت في قدح مفضد وعرفت الشجرة على الشرف، حسبك والله حسبك. ما أفهمك، أتسخر أم تجد؟ نجدك الله لا تكلمني ولا تسألني في شيء حتى يصبح الصباح، ولا تدعني إلى العشاء إذا أوت الإبل إلى مباركها، واتركني بمصدر الكلب. وابثيناه شوقا نام الشيخ، فلأنطلقن عامدا نحو الشجرة. بثينة جميل، اجلس. كيف أنت؟ بخير، ما كنت في سرور وخير. ما أدري ماذا أقول. أما قلت من شعر تنشده لي؟ علقت الهوى منها وليدا، فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد، وأفنيت عمري في انتظاري نوالها، وأفنت بذاك الدهر وهو جديد. خليلي، ما أخفي من الوجد باطن، ودمعي بما قلت الغداة شهيد. يقولون جاهد يا جميل بغزوة، وأي جهاد غيرهن أريد. لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل بينهن شهيد. هذه هي قصة جميل كما حدث بها الشيخ، وهذا خبر الشاعر. أم تعتنى بحسن حديثك يا غريض؟ فهات الغناء. خليلي، ما أخفي من الوعد باطن، ودمعي بما قلت الغداة شهيد. لكل حديث عندهن بشاشة، وكل قتيل عندهن شهيد. أما أنت يا غريض، نمرك مكشوفة وباينة، إيه اللي خلاك خرمت على حكاية جميل وبوسينة؟ أنت قلت بنت طلحة ست سخية وكريمة، أما ألزق في مجلسها وخرم في الكلام تخريمة، واملى دماغها واطلع بهدية عليها القيمة. لكن الحكاية مش بس على قد طمعك في مالها، برضو بيني وبينك عاوز تملى عينيك من جمالها. آخ، سبحان من طواك وطواها،